بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس البديل للثامن والثلاثين بعد المئة من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وكنا انتهينا من شرح ابن أبي العز لعبارة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في قوله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم للأموات، يعني منفعة. وتكلمنا عن هذه المسألة والتفصيلات الواردة فيها، ثم قال بعد ذلك، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. لما أشار إلى أن دعاء الأحياء وصدقاتهم يصل ثوابه إلى الأموات، وهذا من المجمع عليه الذي لا خلاف فيه، فناسب أن يذكر الكلام على موضوع الدعاء وقيمة الدعاء وثمرة الدعاء، فقال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ولعل من المناسب هنا في هذا الموضوع، وهو من الربط بين ما تقدم في العبارة السابقة وبين هذه المسألة، وهو ما ذكره الشيخ العلامة ابن تيمين رحمه الله تعالى حينما قال: إن الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه. إن الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه، يعني أن تدعو له أفضل من أن تصلي له ركعتين، أو تتصدق عنه بدرهمين، أو أن تضحي له، أو أن تحج وتعتمر عنه. قال: فالدعاء أفضل. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المهم، الدليل على ذلك، هذه دعوة تحتاج إلى دليل. قال: ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يتحدث عن العمل، قال: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل ولد صالح يصلي له أو يتصدق عنه أو يصوم عنه وما أشبه ذلك. ولهذا لم يكن من عهد السلف أن يكثروا التصدق أو العمل للأموات، وإنما حدث هذا في الأزمان المتأخرة، إلى أن قال معذرة نعم قال إلى أن قال: لو سألنا سائل هل الأفضل أن أعتمر لأبي أو أدعو له، قلنا: اعتمر لنفسك وادعو الله له في الطواف والسعي، هذا هو الأحسن. وأنت أيضا محتاج، ستحتاج العمل، سيمر بك الذي مر على أبيك، فلا توزع عملك على فلان وفلان، واجعل العمل لك وهؤلاء ادعو لهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا كلام فقيه عالم راسخ رصين، مهم جدا في لأن بعض الناس يتساهل في موضوع الدعاء، ويحاول أن يكثر من باب البر من الأعمال الصالحة للمتوفين، وهذا في كل الخير ولله الحمد، وخاصة الصدقة الجارية لأنها من الأعمال البر التي تصل. لكن بقية الأعمال الأولى أن يجتهد الإنسان في الدعاء، فهو أفضل من الأعمال كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا. بقي أن نشير إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، كلام الإمام الطحاوي يقول: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. وهذا شروع في بيان لبعض آثار ربوبيته تعالى لخلقه، فكما خلقهم سبحانه وتعالى فهو القائم على شؤونهم، ومن ذلك إجابة دعائهم وقضاء حوائجهم. وذكر الشارح تحت هذه العبارة عدة فقرات، أولها هي يعني قيمة الدعاء ومنزلة الدعاء والنصوص الواردة في الدعاء. فابتدأ بقول الله عز وجل، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذه بعض الآيات والنصوص في الأمر بالدعاء كثيرة جدا، وإجابة الداعين والثناء عليهم أكثر من أن تحصر كما لا يخفى على الجميع. يقول الشارح رحمه الله: والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما. وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا، وقد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسقه يقتضي ذلك. وذلك لأن الله عز وجل قد يعطي من الدنيا الاستجابة من الدعاء من هذه الدنيا من يحب ومن لا يحب، لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. والخير أيضا قد يعطى للصالح وقد يعطى للطالح أيضا، وهو من باب الفتنة كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهذه من الأمور التي يعني يبتلي الله سبحانه وتعالى ويمتحن عباده بمثل هذا الأمر. قال: وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه، وهذا من الأدلة والنصوص الدالة على الأمر بالدعاء والإلحاح الله عز وجل في الدعاء. وقد نظم بعضهم هذا المعنى في قوله في بيت شعر: الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فسبحان الله، الله عز وجل يغضب متى ما ترك سؤاله. ولذلك قال: ادعوني، ووعد بالإجابة سبحانه وتعالى. فإن قيل، قد يتساءل متسائل ويقول: كيف التوفيق بين كون الدعاء يدفع الضر وبين أن كل شيء بقدر والله عز وجل قدر المقادير؟ قيل والجواب على ذلك: إن الدعاء وما يكون بسببه هو من جملة المقدر، فالدعاء يغير المقدور إلى مقدور آخر، كما جاء في حديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، أي فيرده بقدر آخر. ولذلك فإن الدعاء هو من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. بعد ذلك ذكر كلام ابن عقيل رحمه الله تعالى في الإشارة إلى شيء من دلالات استجابة الدعاء، فيقول: قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان. يعني هذه الدلالات التي في الدعاء، قال: أحدها الوجود، فإن ما ليس بموجود لا يدعى، فإن يعني ما يجده الإنسان من استجابة الله عز وجل لدعائه دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. فمن أدلة وجود الله عز وجل إجابة دعاء المضطرين ودعاء الداعين والمتضرعين إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على أن الله موجود سميع يسمع ويستجيب، وهو قادر سبحانه وتعالى على إجابة المضطر إذا دعاه. فأولها قال: الوجود، فإن ما ليس بموجود لا يدعى. الثاني: الغنى، وهذا ظاهر، فقال: فإن الفقير لا يدعى، وإنما يدعى الغني الذي يملك بيده مقاليد كل شيء. نعم. الثالث: السمع، فالله متصف بهذه الصفة، فإن الأصم لا يدعى. الرابع: الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس: الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس: القدرة، فإن العاجز لا يدعى. فهذه كلها من دلالات استجابة الدعاء، وكلها دالة على صفات لائقة بالله سبحانه وتعالى. يمكن أيضا أن يضاف إلى ما ذكره ابن عقيل هنا في هذه النقاط الست أن يقال أيضا فيه إثبات لصفات كثيرة، ففيه إثبات لربوبية الرب المطلقة، ولذا يعطي المؤمن والكافر سبحانه وتعالى ويستجيب للمؤمن والكافر. وفيه أيضا أن الله جعل لإجابة الدعاء جعل لها شروطا وموانع، جعل لها شروطا وموانع، فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع تحقق أو حصلت الإجابة. وفيه أيضا أن إجابة الدعوات وقضاء الحاجات لا يدل على رضا الرب أو على غضبه، وإنما يدل على حكمته. ولذلك أجاب الله تعالى إبليس لما قال، لما طلب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين وهو عدو الله، فاستجاب الله عز وجل لحكمة يعلمها عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بالدعوات الثلاث قال عليه الصلاة والسلام ومنعني الثالثة، لم يستجب الله عز وجل لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق عليه عليه الصلاة والسلام للحكمة التي يعلمها سبحانه وتعالى. فهذه من القضايا التي يمكن أن تضاف إلى ما ذكره ابن عقيل رحمة الله على الجميع. قال ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لاختيارا، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع، ليبين كذب أهل الطبائع وهم من الفلاسفة. ولذلك قال وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. لماذا؟ ما هي شبهتهم؟ قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء. فهنا يشير المصنف رحمه وتعالى إلى ما ذهب إليه قوم من المتفلسفة، ووافقهم على ذلك غالية المتصوفة وكذلك الجبرية كما سيأتي الكلام عليها، ونفاة الأسباب ونفي النظر إليها والالتفات إليها. فقال ذهب قوم من المتفلسفة وغالية الصوف المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء، وإن لم تقتضه المشيئة فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم ذلك بخواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ. فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات هذا وهم مشركون. هنا نشير أو أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى طائفتين من الطوائف الذين يعني طعنوا في أهمية الدعاء وثمرة الدعاء وأنه لا قيمة له. فالطائفة الأولى هم من الطبائعيين الذين يقولون إن عندهم أن الطبائع مؤثرة بطبعها لاختيارا ولذلك لا أثر للدعاء. وهنا ما ذهب إليه المتفلسفة وتبعهم في ذلك بعض المتصوفة في أن الدعاء لا فائدة فيه. ما هي شبهتهم؟ شبهتهم قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضي فلا فائدة في الدعاء. ولهم شبهة ثانية وهي أن الله تعالى عود خلقه وسن لهم أن يعطيهم ما يحتاجون وإن لم يسألوا، فلم يعلق قلوبهم بالتردد، فتمام الإخلاص عندهم أن ترضى بالحال خيرا أو شرا ولا تسأل. ولذلك يقول بعضهم هذا عند المتصوفة، يقول علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، يقول أنا لا أدعو لأنك الله عز وجل كريم فيعطي من غير طلب ويعطي من غير طلب، فلذلك أنا أرضى بما يأتيني من الله عز وجل ولا أطلب منه سبحانه وتعالى. وهذا خلاف ما عليه القدوات وهم أنبياء الله تعالى ورسله، ذكر الله تعالى عنهم من دعائهم ولجأهم لله عز وجل، والدعاء من أعظم العبادات، وبين الله سبحانه وتعالى أثر ذلك الدعاء في الاستجابة المباشرة أو غير المباشرة، وهذا أمر معلوم لا ينازع فيه إلا مجادل. فيرد عليهم أن حال الكمل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرد عليهم، فلم يتركوا الأسباب ومنها الدعاء اتكالا على قدر الله سبحانه وتعالى. وذكرنا نحن أن القدر، أن الدعاء هو من القدر، وبعض الأقدار هي يعني أقدار معلقة كما سيأتي الحديث عنها، أقدار معلقة بالأسباب، فإذا وجد السبب وجد المقدور، وإذا انتفى السبب انتفى المقدور. وذلك كالنكاح مثلا، فهو إذا هو أحد أسباب الولد، والبدر هو أحد أسباب الإنبات، فكون الإنسان يسأل الولد وهو لم يسعى بتحقيق سببه وهو النكاح، ويسأل الله عز وجل إنبات أرضه وهو لم يسعى إلى حرثها وزرعها، فلا شك أن هذا من لا يقول بذلك إلا من هو يعني لا عقل عنده أصلا. وهذه من الأمور المعروفة والظاهرة التي لا تحتاج إلى كثير كلام في هذه المسألة الظاهرة. إذن كما قلنا إن الفلاسفة ذهبوا بأنه لا قيمة للدعاء ولا أثر له، وكذلك بعض المتصوفة الذين قالوا بأن الدعاء لا أثر له ولا قيمة. يضاف إلى ذلك طائفة الثالثة، وهم منكرة الأسباب، وهم الأشاعرة، وهم عندهم شيء من الجبر في هذا الجانب. فذهب الطائفة إلى أن الدعاء إنما هو علامة مجردة نصبها الله تعالى أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك أمارة وعلامة على أن حاجته قد انقضت. هؤلاء هم نفاة التأثير السببي من الأشاعرة، فهم يقولون الحرق مع الإحراق، والكسر مع الانكسار، والقتل مع الإزهاق، ليس شيء من ذلك سببا البتة، يعني الإحراق ليس سببا للحرق، ولا الكسر ليس سببا لانكسار ما انكسر، والقتل ليس سببا في إزهاق الروح. فيقول ليس شيء من ذلك سببا البتة، ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه، إلا مجرد اقتران العادي، إلا مجرد الاقتران العادي للتأثير السببي. وخالفوا بذلك كما معروف، خالفوا الحس والعقل والفطرة والشرع وسائر طوائف العقلاء، وقالوا إن الاشتغال بالدعاء هو من باب التعبد المحض، حينما يرد عليهم بأن الله شرع وأمر بالدعاء، قالوا هذا من باب التعبد، لكن أن يكون له أثر في المقدور فلا. قالوا إن الاشتغال بالدعاء هو من باب التعبد المحض الذي يثيب الله عليه العبد من غير أن يكون له أثر في المطلوب، فهو كائن سلبا أو إيجابا، حصل الدعاء أو لم يحصل فلا أثر له بوجه من الوجوه. لا شك أن هذا الكلام كما سيأتي التفصيل فيه، هذا قدح في الشرع، لا شك في ذلك. ولهذا قال من قال إن محو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية، قدح في الشرع، فمحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ولذلك النصوص كثيرة جدا في إثبات الأسباب وإثبات تأثيرها، وهي يعني كثيرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما هي في الواقع الذي أشرنا إلى شيء منه في هذا. لذلك نجد أن منكرة الأسباب ومنهم الأشاعرة ينكرون باء السببية في القرآن، فيحملونها على غير معنى السببية، والباء باء السببية في القرآن لها مواضع كثيرة، يعني ورد في القرآن مواضع متعددة فيها إثبات الأسباب وأثر هذه الأسباب. منها على سبيل المثال في قول الله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. أنزلنا به، الباء هنا سببية، أنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات. فأخرجنا به، وهذا أيضا باء السببية، أي بالماء أخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وكما في قول الله عز وجل أيضا في الآية الأخرى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فالباء هنا سببية. وفي قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. وقد أنكر الله تعالى من جعل وجود الأسباب كعدمها، كما في قوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ومنه قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ونحو ذلك. فهذه كلها نصوص تدل على إثبات الأسباب وعلى أثر الأسباب في المسببات بإذن الله سبحانه وتعالى. بهذا نكتفي في هذه المحاضرة، إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.